מח מחר מכאן, מחר כאן, איסי אסר ממח. איסו גסנד איסי גיל, מחינו אינו, גיל נדמח עבודי, וכאן, איגן נדמח לקדי, וריס נפסל מח. إما مخيد لي درمي تغن فروح إرزمي ديان الباب نكشم سرسي من مخ أوري رنسو ظلمات أوري رنسو فاسي إراري كفر داري داركي روري السفرس السرور تني ترزما اختو لاني غرقل قرساي غرسن قمر ماو التلاتين قرساي غرسن قمر ماو التلاتين غيلو المخ يقول كيس ولي ديورون مخين تلني زنزار نسن تلنيور ما خديور اللهم مخوري لماس إلا مخلوفتي الدروي إلا غروني هاي رادوي خمخينو الدوق في الخول والنوم أرادي دمخ كرد درمخ إنما خنس نسكرا يا المخ ديك وثنوك النموناس نسكرا يا المخ ديك وثنوك النموناس النزوز فازر فكي السروري اللي مخ ما دي سن ما خلي غورتي سن ما دي سن ما دي سن ما خلي غورتي سن ما دي نان إيقاون فوسيني قيسا لنا غنين مخور الصنام طاغ مريخ كان ريك تتزريتي ود ما افكيني وكال مخدو دندري باب ارسلني فلان اخر وسحي الجنس لتنقيد مكهولنا يضود يسوف ثلاثين ارتنتو تغرباز تلاس مخ اسمون كراد لحروف صرمينا مخ يلاقيك الهم من الكابور لان مخ يزدي بداد احمون اخو غراس ميمدي زوار للي غحنا يتلالا مخ والشيقة مخادي صحراتي ميمي وريد طف مخي ضودان ما تنتي في سين سريك رسختي داف سيني في النات ماخ ماخ ماخ